أجابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي إشكالات في خيار المجلس. الإشكال الأول، هل يثبت هذا الخيار في عقد النكاح؟ وإذا كان الجواب بلا فلماذا؟ الإشكال الثاني، ذكر بعض العلماء أن خيار المجلس لا يثبت في عقد الشفعة مع أن عقدها من عقود المعاوضات المالية. أرجو الإجابة، فتح الله عليكم وأجزل مثوبتكم في الدارين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عقد النكاح ليس فيه خيار المجلس. إذا قال له زوجتك وأنكحتك ابنتي هذه بمهر 10,000، قال قبلت بحضور الشاهدين وتم العقد، فإنه يكون عقدا لازما للطرفين، حتى ولو كان في مجلس العقد فإنه يلزم مباشرة، فليس فيه خيار مجلس. ما الفرق بين النكاح وبين البيع في مسألة خيار؟ هناك مسلكان. بعض العلماء يقول إن عقد النكاح مبني على العقد، المعاوضة فيه على المنفعة، وعقد البيع المعاوضة فيه على العين. هذا شيء وهذا شيء، واستشكل على هذا الجواب الإجارة، فإنها عقد على منفعة، لكن ردوا بأن بالفرق بين المنفعة المتعلقة بالمال والمنفعة المتعلقة بالبضع. فهذا وجه الجواب الأول. الجواب الثاني، وهو أقوى في نظري والعلم عند الله وذكره بعض الأئمة، وهو الذي ينقدح إن شاء الله، أن عقد النكاح لا يقع إلا بعد التروي والبحث. عقد النكاح لا يقع إلا بعد التروي والبحث، بخلاف عقد البيع فإنه يكون مخاتلة ويكون فجأة، وبناء على ذلك يكون كلا المتعاقدين قد استوفيا، ولذلك أمر بالتحري عن الزوجة والسؤال عنها، وكذلك بالنسبة للزوج، وعليه فإنه لا يحتاج فيه إلى وجود هذا النوع من الخيارات. وهذا الجواب في نظري عند الله أقوى وأدق، وبناء على ذلك يفرق بين النكاح والبيع من هذا الوجه. السؤال الثاني، أما الشفعة، الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بنفس الثمن. الشفعة في الحقيقة تختلف عن البيع، هي نوع من أنواع البيع. يعني ما هي صورة الشفعة؟ صورتها أن تكون شريكا مع غيرك في أرض، في عقار لم يقسم، فباع شريكك وله النصف، باع النصف الذي يملكه على شخص وأنت لا تدري، ففوجئت بهذا الشريك قد دخل عليك وقال: أنا شريكك في هذه الأرض. لماذا؟ قال: لأن فلانا باعني حصته 10,000. فحينئذ أعطاك الشرع أن تشتري نفس الحصة بنفس المبلغ دون زيادة. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن نفسه. والأصل فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فقضى بها عليه الصلاة والسلام. بناء عليه الشفعة في الحقيقة تختلف عن البيع، لأن البيع فيها جبري والبيع اختياري. عقد البيع في الأصل اختياري، ولذلك لا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن هنا تنتزع الحصة بالقوة جبرا، حتى لو لم يرضى ما يشترط رضاه، فتقول: أنا شافع، وتشهد مباشرة، لأن الشفعة على الفور، فتشهد على طلبك لحقك، فحينئذ تنتزعها بقوة ماذا؟ الشرع، يجبره الشرع على بيعها لك. لماذا؟ لأنك قد ترضى بشريك ولا ترضى بشريك آخر، وبناء عليك دفع الشرع عنك الضرر، فأذن لك أن تنتزع حصة شريكك ممن اشتراها منه بالثمن نفسه. فاختلف البيع عن الشفعة، فصار في هذا مجال لخيار المجلس بخلاف النوع الثاني. هذا الذي يظهر لي والله أعلم من الفرق بينهما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.